طيب نسألكم عن السبق. طيب أبو عبد القادر، شو الفرق بين السبق والسبق؟ نعم أحسن الله عليكم، السبق المسابقة والسبق العوض. صحيح، السبق صحيح، زي الوضوء، الوضوء الماء اللي توضأ به. طيب يا عمر، عمر السوداني، أسامة أقصد، أسامة، عمر أسامة أظن اسمه، ولا يا هلا، لو اثنين يبغون يتسابقون في بناء جدار يصح ولا ما يصح؟ إيه صح، يعني أي واحد يبغى يتسابق في حلال يقول كيف براحتك، لو اثنين يبغون يتسابقون يركبون لمبات يقول كيف كذا صح؟ إيه بدين عوض. طيب عدنان، طيب المؤلف ما قال كل شيء أن يصح على أي شيء، لو اثنين يبغون يتسابقون في غسيل البيت يصلح؟ يصلح بدون عوض. إيه طيب وين المؤلف ذكره؟ وسائر المباحات الصحة على أيوة أقدام والسفن والمزاريط وسائر المباحات. في كتاب هذا؟ أيوة. أنت وقحطان اليوم ماشي. طيب يا يا صهيب عز الدين، وين ذكر المؤلف؟ أيوة يعني هو مثل. يلا ياسر اشرح لي، مثل على ويش؟ على الآدمي. الآدمي أيوة. والحيوانات. المتحركة. أيوة. والمزاريق. وش المزاريق يعني؟ وش مثال الويش هذه؟ الجمادات. طيب الجمادات عندنا سفن، ليش قال بسفن ومزاريق؟ هذه تتحرك تتحرك لحالها، وهذه هي حركة المزاريق. شلون تتحرك السفينة؟ تتحرك بالحالها؟ هي أصلا تتحرك منها المهارة، يعني المزاريق فيها مهارة الرامي. ايش تقول يا شيخ علي يحيى؟ ها اكبر حجم؟ لا نعم سلمان. يا شيخ عشان يوضح الفرق بين ما يصح بعود الاسهام والمزاريق ولا اي شيء مثل الاسهام ما يصح فيه. لا المزاريق يعني كان يمثل الشيء اللي يطير كذا، اذا مثل شيء البحر سفن، شيء يطير في الجو مزاريق، وشيء حيوانات تركب عليها وتمشي هي أو برحالها، وشي أنت برحالك. طيب سلمان برجع لك، الاثنين يتسابقون عشان غسيل البيت يدخل وين؟ في القسم الأول بدون عوض. فاهم يعني وش أقدام ولا سير حيوانات ولا سفن ولا مزاريق؟ نعم الأقدام يعني أفعال الآدميين كذا. نعم لكن طبعا يعني كل شيء يعني كل ما هو مباح من هذه الأقسام يصلح، أي شيء فيه محرم مثل المسابقة على ملاكمة ومسابقة هذا حتى لو بدون عوض ما يجوز، فيه ضرر. طيب يا صهيب الحصين، الجائزة على حفظ القرآن يدخل في أي نوع؟ يدخل في أي نوع من اللي صح بعوض؟ الجائزة على حفظ القرآن اللي هو أيوة تمام تمام. إيش تقول يا سلمان؟ أيوة تلاتوس تم خلاص تمام ممتاز. إيش تقول عبود؟ يعني كما قال صح، لكن ليس كما قلتم، في شيء عندنا مسابقة وشيء عندنا جائزة، احنا الباب هنا المسابقة، الجائزة بكيفك، عرفت اشياء. انت لو تقول لولدك اذا حفظت 10 اجزاء اعطيك 1000 ريال، وين المسابقة؟ مسابقة لازم طرف ثاني معك، لازم طرف ثاني معه، صح؟ اينام. احنا فصلنا لكم بذاك اليوم في الدرس، قلنا اخر شيء قلنا فتبين مما سبق كذا وكذا وكذا، بس بعضكم كان غايب، بعض اللي سألناهم يعني، عشان كذا تعمد أن نسألهم. طيب يا ياسر، إذا قلت لأخوك إذا حفظت الجزء عم أعطيك 1000، نسميه إيش؟ جعالة. نعم. إيش تقول يا حمزة؟ طيب ليش ما خلينا جعالة؟ تو مدحناكم، قلنا لك كويسين صح صحين، ولا خربت كل شيء؟ طيب يا خلاص خلاص عبد المجيد، ايش تقول؟ ايش معنى جعالة يا عبد المجيد؟ طيب وهذا يدخل في الجعالة؟ طيب بسألك يا شيخ علي يحيى، معي شيخ علي؟ طيب أبو يا أحمد نهاري، معي شيخ علي؟ ما نسمع، ما نسمعك يا شيخ علي. طيب أحمد نهاري، هل لو تقول شخص اللي يلقى سيارتي بعطيه 1000 ريال، أو إذا قلت إذا حفظت القرآن، إذا حفظت القرآن أعطيك 1000 ريال، في فرق ولا نفسها الصيغة، نفس الحكم، نفس الصيغة أقصد؟ شلون نفس؟ يعني نفسه اذا قام شيء يؤدي. نعم. ايش تقول احمد باسم؟ نعم ليس في شيخ نفسه. ايوه قد اذا حفظ هذا جلو لهذا، اما القران سبق القران فحقوق باسم. طيب ابو عبد، لا لا ابو عبد القادر. نعم يا شيخ صلى الله عليه. البحث عن السيره لمن ياتي فيها كمسابقه، واحد لفرد واحد. إذا حفظت القرآن يعني فيه مشتركين فيها متسابقين، الذي يبحث عن سيارته يجدها في السابق الناس، أما هذا فهو حفظت. أي كلامك صح، كلامك الفكرة صح، يعني قصد الشيخ عبد القادر الجعالة أي أحد مو مخصوص، لكن اللي يحفظ القرآن تقول أنت يا أخوي محمد إذا حفظت أعطيك 1000، هذه زي ما قال حمزة هدية، لكن الجعالة لا، أي أحد يجيب لي السيارة، أي أحد ليس شخصا محددا فله كذا. تمام. أنا عارف أن 95% منكم ما قرأ الدرس، لأن أصلا كل هذا ذكرناه في الدرس، والدرس ما هو طويل، ما هو مجلدات، يمكن صفحة واحدة بس صفحتين. طيب يا صهيب عز الدين، والرهان كيف؟ الرهان كان تقول مثلا إذا جاء زيد لك 1000 ريال، لك 1000. ها أيوة، يجوز ولا ما يجوز ولا؟ بيش الميسر، لأنه مجهول، قد يأتي قد ما يأتي قد كذا، فهمت؟ طيب يا أسامة نبوي، سيد نبوي، لو قلت أنت وياسر إذا جاء عدنان بكرة العصر تعطيني 1000، وإذا جاء المغرب أعطيك 1000. لا أترك 1000، إذا جاء العصر تعشيني، وإذا جاء المغرب أعشيك. يصلح؟ طيب نعم نعم يصلح. نعم إيش تقول يا نبوي؟ يصلح هنا. ليه؟ عشان فيها أكل. نعم يا عبد الهادي يصلح. عبد العليم يصلح. ها؟ لا يصلح. ليه ما يصلح؟ يدخل في الميسر. يدخل في الميسر. نعم صحيح. لازم تراجعون بكرة، إذا سألتكم ما رجعت نوقف المراجعة خلاص.